بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير، تأليف الإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي الشهير بميارة، وهو الشرح الصغير على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأندلسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه، آمين. طبعا قبل أن نقرأ في داخل كتاب الطهارة، حيث نبدأ بالطهارة، لابد أن نقرأ أولا خطبة المؤلف. خطبة إيه؟ المؤلف اللي هو الشيخ ميارة، إلى مقدمة المؤلف الشارح. والشارح ميارة له شرحان، شرح كبير وشرح مختصر. هذا الشرح المختصر، والشرح الكبير بلغني أنه موجود في السوق أيضا، لكن نحن نجتزئ بالمختصر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، نزولا عند قول الشيخ اللقاني: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. نعم، نقتصر، لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا صدر المؤلف مقدمته، لا أدري علها في كل النسخ أم لا. خطبة الكتاب: الحمد لله مرشد هذه الأمة. وجدتها؟ تمام. لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجا. الإيمان هو عمل القلب، والإسلام هو عمل الجوارح. الإيمان هو عمل قلبي، والإسلام هو عمل الجوارح، كما قال الشيخ اللقاني: والإسلام شرحنا بالعمل، والإسلام شرحنا بالعمل. ولذلك إذا أحد لم يظهر الإسلام وكان مؤمنا نعم بقلبه، هذا يبقى بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أما نحن فلا نستطيع أن نجري عليه أحكام الإسلام من التزويج والزواج، نعم، والصلاة عليه، والدفن في مقابر المسلمين، وأن يورث وأن يرث، وإلى ما هنالك من حقوق ماذا؟ المسلمين بعضهم على بعض. أي نعم، الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجا، معين من أراد به خيرا، مش كده ولا لا؟ معين من أراد به خيرا على فهم قواعدهما وحفظ فروعهما، حتى امتزجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا. يعني اختلط العلم والفروع والأصول بلحمهم ودمائهم، فهموا الشريعة فانتفعوا بمعرفة ضروري علم دينهم. لما يقول ضروري، هذه نسميها في ماذا؟ أنت إزاي؟ لما هو سيشرح الآن المتن، والمتن كما سماه قال نعم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فلما يذكر اسم الكتاب الذي سيشرحه في طيات كلامه في المقدمة نسميها إيه؟ براعة الاستهلال، براعة استهلال. نعم، هي كالمطلع في أثناء الخطبة حين يبدأ الخطيب وينوه في خلال المقدمة، مقدمة الخطبة، بما سيتناوله من موضوعات، يأتي بآية الصدق، يأتي بحديث يتحدث عن الصدق. يبقى الخطيب إذن سيتحدث عن إيه؟ عن الصدق، وكذلك التقوى وغيرها من الموضوعات. فتستشف من لا يقول هو أنا نحن الآن سنخطب في موضوع كذا وكذا، فأنت إزاي؟ إنما هو يأتي في طيات كلامه في المقدمة بما ينبهك أنه الآن سيتكلم ماذا عن الموضوع التالي. وهذا كما قالوا رب إشارة أبلغ من عبارة، رب إشارة أبلغ إيه؟ من عبارة. اكتبوها هذه الكلمات، هذه كل حكم تفيدكم في مستقبلكم. رب إشارة أبلغ إيه؟ يعني طيب لما جر هنا بعد رب؟ لما جر هنا بعد رب؟ حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه إيه؟ بالزائد. يبقى أصل الكلام إيه؟ لما نقول رب حرف جر شبيه بالزائد، إذن أصل الكلام إيه؟ إذن إشارة أبلغ إيه؟ أبلغ من عبارة، إذا هي شبيهة إيه؟ بالزائد. إذن لما أقحمنا رب هنا في أول الكلام؟ لما أقحمنا رب في أول الكلام؟ لأن رب تأتي ماذا؟ للتقليل وتأتي للتكثير. رب تأتي للتقليل وتأتي إيه؟ للتكثير، في قوله تعالى وربما، وربما يود، وربما قراءتان، يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ مسلمين، يعني كثيرا يوم القيامة سوف يندمون ندما شديدا. طيب ماشي. قال فانتفعوا بمعرفة ضروري علم دينهم ونفعوا به من الخلق أفرادا وأزواجا. نحمده ونشكره على نعمه التي لا نحصيها، وكيف يحصي البحر سياحا، إذن وكيف يحصى البحر سياحا والقطر ثجاجا. ونستعينه، يبقى يحصى أحسن، لأن البحر لا يحصى. وكيف يحصى البحر؟ نحن قلنا أننا لا نجعل من الكتاب شيخا، وإنما نقرأ، فهمت إزاي؟ بحسب القواعد، فما نراه خطأ نقول هل لعل صواب العبارة كذا وكذا، وقد يكون الخطأ إيه؟ بينا، وقد يكون الخطأ بينا. وكيف يحصى البحر سياحا والقطر ثجاجة؟ ونستعينه لذنوب التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا، ونؤمن به ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا. هذا نهاية الكلام، لأن أنهى بالجيم، هذه ماذا نسميها؟ هذه سجع. طيب السجع كله مذموم ولا غير؟ فيه منها المذموم وغير المذموم، فيه مذموم وفيه غير إيه؟ المذموم. ما هو السجع المذموم؟ هو السجع المتكلف، هو السجع إيه؟ المتكلف. أما السجع غير المتكلف فلا يكون إيه؟ مذموما. وهذا في زمانهم، يعني كانت الكتب على هذا النسق يا شباب، كانت الكتب والخطب الجمعة وكلها كانت على هذا النسق، فكانوا يهتمون إيش؟ بالسجع وبنهايات الجمل. نعم. ونؤمن به ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا، ونبرأ من الحول والقوة إليه براءة نجد لها سرورا وابتهاجا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي صيرت حلونا مرا وعذبنا أجاجا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا. إيه الكلام ده الجميل ده؟ ها؟ طيب الشيخ ما قالش إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما قالش إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يبقى خطأ تقول إن الحمد لله. ليه؟ لأن إن للتوكيد، وإذا أردت وإنما يؤكد الكلام لمنكر، فما ينفعش زي ما قال شيخنا تجي على خطبة الجمعة قدام المصلين المسلمين وتقولهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأن هذا للتأكيد، فهمت إزاي؟ وهذا كلام يقال لغير المسلمين، أما المسلمون فهمت إزاي؟ أو ليسوا متشككين لأنهم جاءوا إلى المسجد. إذن يبقى الصواب أن نبدأ بما بدأ الله به، فلنقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. تقول نعم هذا في السنة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أناسا حديث عهد بجاهلي، أما تجيش للمسلمين إن الحمد، تؤكد الكلام بإن ليه؟ الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله نحمده ونستعينه، هكذا عهدناه عن شيوخنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا، وتكون لنا خيرا سلما ومعراجا، وتكون لكل خير سلما ومعراجا. واضح. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أطلعه في ظلمات الشرك سراجا، وأمره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله أفواجا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا دينه وأذاعوه فصار سراجا وهاجا، صلاة وتسليما نستمطر بهما العفو ونستنتج الغفران استنتاجا. وبعد، هذه بعد اسمها ايه في علم البلاغة ايضا؟ فصل ايه؟ الخطاب. قيل فصل الخطاب الذي علمه الله تعالى لسيدنا داود، نعم، قال هي قوله وأما بعد. قيل أول من قالها هو سيدنا داود عليه السلام، وقيل قس بن ساعدة، وقيل كلام كثير. وبعد، فيقول أفقر العبيد إلى مولاه وأحوجهم إلى فضله ونعماه الغني به عمن سواه، الغني به عمن سواه عبيد الله تعالى وأقل العبيد، طالبا من مولاه التوفيق بمنه والتسديد، محمد بن أحمد. لما تجيك بن الأولى يبقى هي بدل، فبتقول إيه أو صفة، تقول محمد ابن أحمد، ابن أحمد، ابن محمد الفاسي أصلا ودارا ومنشأ الشهير بمياره، سدد الله رأيه وأنظاره وستر عيوبه وغفر أوزاره، آمين. قد كنت قبل بمدة وضعت على النظم المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ولما وضعه بين قوسين نستطيع أن نقرأه على الحكاية، فنقول المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فإما أن تقرأها على النسق، يعني أنت تقرأها عادي قراءة عادية، وإذا جعلتها بين ظفيرتين، يعني جعلتها عنوانا مستقلا، فتقرأه على أن تقرأها على أنها مبتدأ وخبر، والجملة في محل جر، ماشي، والجملة كلها في محل جر. فلك أن تقول المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ولك أن تقول بالمرشد المعين على الضروري من علوم إيه؟ من علوم الدين. هذا نسميه على إيه؟ على الحكاية. تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة الحاج الأبر أبي محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله ونفع به، شرحا يحل ألفاظه ويظهر معانيه ويقرب قاصيه ويبسط دانيه. هذه كلها أخذها من استنباطات من ألفية ابن مالك، تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي، مش كده جايبها الشيخ من هناك؟ نعم. طيب، ويبسط دانية ويستدرك ما تتأكد معرفته من الضوابط والقواعد وما لا بد منه من النظائر والفروع الغريبة والفوائد. وسميته الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. نعم. طيب، وما لا بد منه من النظائر والفروع، لا الغريبة أحسن، الغريبة أحسن، يعني الغروب الفروع الشاردة، الفروع الشاردة، فهو يتكلم ولا بد منهم، لأنه يستدرك بما تتأكد معرفته من الضوابط والقواعد وما لا بد منه من النظائر من المسائل الواضحة المتشابهة، نعم، والفروع الغريبة. فهمت شلون؟ والدليل على أن الغريبة هي الأصوب حيث عطف عليها الفوائد. فهمت شلون؟ يعني والفوائد والشرائد وهكذا. يعني في عندنا فروع متناسقة تحت كلية، قاعدة كلية. لما تقرأ بكرة إن شاء الله القواعد الكلية الفقهية العامة، فهمت إزاي؟ في عندنا قواعد أصولية وعندنا قواعد فقهية. فهمت إزاي؟ القواعد الأصولية زي ما تقول الأمر للوجوب، النهي للتحريم، فهمت شلون؟ العموم، الخصوص، الحقيقة، المجاز، هذه قواعد، قواعد الأصول. فهمت إزاي؟ أما قواعد الفقه شيء آخر. قواعد الفقه مثل الضرر يزال، القاعدة العادة محكمة. فهمت إزاي؟ هذه قواعد من أين جاءت؟ هذه قواعد جاءت مستنبطة من وحي فروع كثيرة متناسقة في معنى واحد. إنما الأعمال بالنيات، هذا أصلها حديث لكن أصبحت إيه؟ قاعدة. لما رأينا الشرع يعتبر النية في كل شيء من العبادات فقلنا إيه؟ الأعمال بإيه؟ بالنيات. لما رأينا أن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار قلنا إيه؟ الضرر يزال. لما نعم، اليقين لا يزول بالشك. نعم، لما رأينا الشارع أيضا حكم عادات الناس في بعض الأحكام، فهمت إزاي؟ حكم عادات الناس في بعض الأحكام فقلنا العادة إيه؟ محكمة. يبقى هذه اسمها كلها يا شباب، هذه اسمها قواعد فقه كلية. واللي قلناها بالأول المعنية بالألفاظ والمعاني لا علاقة لها بالفروع، دي اسمها قواعد إيه؟ أصولية. قواعد إيه؟ الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به إيه؟ الاستدلال. وهكذا من القواعد الأصولية الأصولية. أما القواعد الفقه الكلية فهذه شيء آخر. فلذلك الشيخ يقول هنا وما لابد منه. وهناك من ألف كتابا سماه الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، فهمت إزاي؟ وفي كتاب آخر في الحنفي غمز العيون والبصائر في بيان الأشباه والنظائر أيضا، هذا في القواعد الكلية في الفقه الحنفي. وهناك القواعد الكلية برضو في الفقه الحنبلي. وهكذا لكل أهل مذهب ماذا؟ وعندنا قواعد كلية أيضا في الفقه المالكي، ومن أشهرها وأهمها كتاب الفروق للإمام القرافي. وما أدراك ما الفروق، وما أدراك ما كتاب الفروق. وكل من ألف حقيقة بعد الإمام القرافي في قواعد الفقه الكلية هو عالة على كتاب الفروق للإمام القرافي. نعم، القرافي الكبير، شهاب الدين، شهاب الدين. طيب ماشي يا أخواننا، وعلى ربنا يكرمنا نقرأ كتاب الفروق إن شاء الله الإمام القرافي، فيه علم غزير. طيب، والإمام القرافي كان يسكن هنا في القاهرة، كان قاهريا، وكان يدخل دائما من باب القرافة، من الباب الخلف يدخل من باب القرافة. والشيخ كان يسجل الطلاب الحضور حتى يعطيهم الجراية، لأنه اللي ما يحضرش ما ياخدش جراية، اللي يقعد نايم يبقى يفوتوا ايه؟ تفوتوا الجراية. فهمت ازاي؟ فيوم الأيام الشيخ القرافي حضر متأخرا فنسي اسمه، فعاود بدل ما يسأله اسمك ايه؟ راح مسجل القرافي، سجلوا ايه؟ القرافي، لأنه كان يدخل دائما من باب ايه؟ القرافة. فذهبت دائما الإمام حتى أصبح إماما في المعقول والمنقول. وكان عالمان جليلان في مصر مالكيان، كان أحدهما إماما في المنقول لا يجارى، والآخر إماما في المعقول دون منازع. من هما؟ الأول هو الإمام القرطبي، والثاني هو الإمام القرافي، وقد اجتمع كلاهما هنا في مصر. والإمام القرطبي توفي مدفون الآن في المنيا، نعم، في مصر، وهذا قليل من يعرفه الحقيقة، قليل من يعرف الإمام القرطبي، صاحب كتاب أحكام القرآن في التفسير في 15 مجلدا، كان يقرأه شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله في الجامع الأموي أكثر من 30 عاما، يقرئه في الجامع الأموي وختمه مرات عديدة ويعيده الشيخ حتى توفيه، يقرأ هذا الكتاب ولا يتركه في الصباح. وأقول ومن أهم ما كتب أيضا يا ليتنا نقرأ، ربنا يكرمنا نقرأ كتاب أحكام القرآن لابن العربي، فهو في 4 مجلدات لكنه ملئ علما. وعلى فكرة كتاب أحكام القرآن للإمام القرطبي هو مختصر من كتاب أنوار الفجر للإمام ابن العربي، هذا قلته لكم مرارا، كتاب أحكام القرآن للإمام القرطبي هو مختصر من كتاب أنوار الفجر لأبي بكر ابن العربي في 80 مجلدا، لكنه الآن لا يوجد للأسف، وعل ربنا يكرم الأمة بظهوره في 80. لماذا أقول لعله يظهر؟ لأنه لازال إلى الآن يكتشفون مكتبات كثيرة تحت بيوت قرطبة، بيوت قرطبة وبيوت الأندلس سابقا، إلى الآن ما زالوا يكتشفون تحت البيوت القديمة مكاتب ومكاتب، ووراء الجدر الوهمية يجدون وراءها مكاتب إسلامية. نعم إلى الآن. طبعا الإمام القرطبي ليس تلميذا للإمام ابن العربي، وإنما هو تتلمذ عليه من خلال كتابه أنوار الفجر، لذلك تجد الإمام القرطبي يقول قال ابن العربي، يبقى لما تقول قال ابن العربي من أي كتاب؟ يبقى من كتاب أنوار الفجر. يقول قال ابن العربي في المسألة 20، في هذه الآية 20 مسألة، ويسرد لك المسائل وماذا، ويبدي بها رأيه الإمام القرطبي. متى توفي القرطبي؟ سنة 71 و600 هجرية، سنة 671. والإمام القرافي تأخر عنه قليلا، لكنهما كان متعاصرين. الإمام القرافي أظنه سنة 685 وحاجة زي كده. نعم نعم. فهذه الحقبة الحقيقة كانت القرن السابع كان مليئا بالعلماء الأجلاء، ولذلك نحن نريد إن شاء الله قادمات الأيام نرى علماء أجلاء من إفريقيا أيضا، نريد علماء أجلاء من إفريقيا يخدمون الشريعة ويخدمون الإسلام، نعم، ويؤلفون، نعم، وينهضون بإفريقيا كلها، ولا ينهض بإفريقيا إلا أبناؤها، ولا ينهض بإفريقيا إلا إلا أبناؤها. نعم نسأل الله التوفيق. نعود. قال الشيخ فلما أكملته وخرجته من مبيضته وجدته لطوله غير مناسب لمشروحه ولا جار على طريقته، فهممت باختصاره واقتطاف أنواره كي يناسب المشروح وتغتبطه من كل قارئ لأصله النفس والروح، فلم تزل مؤن الدهر عنه تصرفني والأمل الغار يسوفني، حتى من ذو العظمة والجلال الكريم المتفضل المتعال. نعم العامة هنا يقولون عبد العال، عبعال، مش كده ولا؟ جاء الحج عبعال وذهب الحج عبعال، فقلت له لأحد أحبابي في المسجد، قلت له أنت لست عبعال، أنت عبد المتعال، ما عندناش من أسمائه تعالى العال، ما فيش ربنا عال، لا العال دي الحاجات اللي تباع، دي عال ودي وحشة ومش عارف كذا، أو عال العال، أما ربنا هو المتعال سبحانه وتعالى. بزيارة الولي الصالح حتى من ذو العظمة والجلال الكريم المتفضل المتعال، بزيارة الولي الصالح العالم العامل السائح قطب الزمان وكهف الأمان، المجاهد في سبيل رب العالمين، المرابط في الثغور مدة عمره لحياطة المسلمين، ذو الكرامات العديدة والفتوحات العظيمة الحميدة، من لا شبيه له في عصره وما قرب منه ولا نظير، ولا معين له على نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله سبحانه وتعالى، الذي تفضل به علينا وأقره بمنه وجوده بين أظهرنا، فهو كما قيل حلف الزمان لا يأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. ماشي. البركة القدوة مجاب الدعوة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد العياشي أو العياشي، أبقى الله بركته وعظم حرمته، وبلغه من خير الدارين أمنيته، وأطال المسلمين عمره وقواه، وجعل الجنة نزله ومأواه، مع جماعة من الأعيان السادات من الشرفاء والفقهاء والقادات، وذلك أوساط الحجة الحرام، متم 47,000 عام، سنة إذن سنة 47,000 عام، وذلك أواسط الحجة الحرام، نعم، متم 47,000 عام، وهو رزقنا الله رضاه بثغر سلة، أمنها الله من كل مكروه وبلى، فاجتمعت إذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد العالم الهمام حجة الله في الإسلام ذي العقل الراجح والهدى الواضح، عهودي من آمن الآباء، عهود من الآباء توارثتها الأبناء، المتواضع الخاشع صاحب القلم البارع سيدي وسندي أبي محمد سيدي عبد الله سلمه الله من كل مكروه ووقاه، فحضني حفظه الله على اختصار الشرح المذكور بعد أن طالع جله وسر به كل السرور، وحث علي في تقديم ذلك على جميع الأمور، فلما قفلت من وجهتي شرعت في ذلك تاركا التسويف، طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطأ والتحريف، مقتصرا فيه على حل الألفاظ وبيان المعنى، محينا على الشرح المذكور فيما يطول ذكره مما له تعلق بذلك المبنى، والله أسأل أن ينفع به وبأصله النفع العميم، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ومن الأعمال التي لا تنقطع بالموت ولا تعقب صاحبها حسرة الفوت، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. يعني هو الشيخ رآها أن هذا الاختصار إنما حصل له ببركة ذلك العالم الصالح الجليل، حيث نصحه بكلمة ودفعه إلى اختصاره دفعا، فانشرحت لذلك نفسه، نعم، ورجع إلى بلده واختصر هذا الكتاب الذي بين أيدينا. والشيخ حين يذكر هذا الشيخ بالإجلال والاحترام، لأنه كان سببا في هذا الخير الكبير ودفعه إلى العلم، نعم، والحقيقة هذا حال العلماء العاملين، نعم، العلماء العاملون هؤلاء يعني قد ينفعون بحالهم قبل قالهم، قد ينفعون بحالهم قبل إيه؟ قبل قالهم. وزيارة العلماء يا أخواننا من أنفع الأمور لطالب العلم، أن يزور ماذا؟ العلماء، واحترام أهل العلم والتبرك بهم، فزيارة العلماء من أنفع ما يفيد القلوب، ومن أنفع ما يفيد طالب العلم حالا واستقامة وثباتا وصلاحا، لأنه حين تزور العالم لا شك أنك سوف تسمع منه ماذا؟ كلمة صالحة. فالعلماء حالهم كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأيهم اقتديتم إيه؟ اهتديتم، نعم يا إخواننا، لأن العلماء ورثة إيه؟ الأنبياء، ولذلك قالوا المحروم من حرم إيه؟ بركة أهل زمانه، نعم. ولذلك ابن عطاء الله رضي الله عنه يقول لا تصحب من لا ينهض بك حاله ولا يدلك على الله إيه؟ مقاله، لا تصحب من لا ينهض بك إيه؟ حاله ولا يدلك على الله مقاله. نأتي بعد هذا إلى كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. أنتم معكم النظم مش كده؟ فلو أردتم أن تحملوا النظم معكم لا مانع حتى نصحح الأبيات من كليهما. فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. يبقى الماء تحصل به الطهارة، وهو الماء المطلق، لكن وقال الماء المطلق، قبل ما نخش في الشرح يا شباب، قبل ما نخش في الشرح جوه نشوف الأبيات كده نظرة عابرة. قال وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم. يبقى كلمة شيء هذا أفادتنا العموم، يعني هو لم يتغير بأي شيء نجس أو طاهر، ماشي. إذا تغير بنجس طرح، يبقى لو تغير بنجس لا نستعمله في العبادة، نستعمله لسقي زرع، نستعمله لسقي دواب وإلهم لا نستعمله. طيب، أو طاهر لعادة قد صلح، لو تغير هذا الماء بشيء طاهر بعجين مثلا، يبقى هذا نستعمله ماذا؟ للعادات، للطبيخ وممكن للشرب، ما في مانع لأنه تغير به بطاهر. إلا إذا لازمه في الغالب، هذا الطاهر المغير للماء ملازم له في العادة، نعم، كمغرة فمطلق كالذائب. يعني المغرة هو الماء الذي يجري على الطين الأحمر فيتأثر به الماء، مش كده ولا لا؟ قال هذا يبقى ضرورة، فيبقى نعتبره ماذا؟ ماء مطلقا كالذائب. طيب، يعني ومثله أيضا الماء الذائب، نعم. في قوله بماء، المقصود هنا الماء السائل أم ماء الموصولة؟ لا، بماء الموصولة، نعم. وتحصل الطهارة بما، يعني بالذي أو بالماء الذي من التغير بشيء سلم، ليست ماء بالهمس. أقسام ماء، نأتي الآن إلى الشرح، فهمنا مجمل المعنى ونأتي الآن إلى الشرح، وبعدين حنعود تاني برضو للمتن حتى نربط كمان المتن بالشرح. طيب، أقسام المياه، لما فرغ الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة. ولذلك بعض الفقهاء يسمي مسائل العقيدة يسميها الفقه الأكبر، والعبادات الأخرى يسميها الفقه الأصغر، فهمت إزاي؟ فهذه فقه القاعدة الأولى إذا تكلم عن العقيدة، وفي القاعدة الثانية سيتكلم ماذا؟ عن العبادات، وهي الصلاة. وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، طبعا لأن الشيخ هنا سيتكلم عن العقيدة وحيتكلم عن الصلاة وحيتكلم عن الصوم وحيتكلم عن الزكاة وحيختمها بالحج. جاب أركان الإسلام الخمسة ولا لا؟ جاب أركان الإسلام الخمسة، يبقى العقيدة الشهادتان وبعدين الصلاة والصوم والزكاة والحج. فإذا هو الآن حيتكلم عن القاعدة الثانية، مش كده ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في الحديث، بني الإسلام على شهادتي وأن محمدا وإقامي وإيتائي وصوم رمضان وحج البيت، على هناك تقديم وتأخير بين الزكاة والصوم في الأحاديث. طيب، لما فرغ الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة. وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، والشرط متقدم على المشروط، وهذا واضح. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد الماء. طيب، احتيج إلى معرفته قبلها، إلى معرفة هذه الآلة، مش كده ولا لا؟ ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد، إذا فقد الماء، الماء يفقد إما حقيقة وإما وإما حكما، مش كده ولا لا؟ لو فقد حقيقة فيش مي، ولو فقد حكما بمعنى كأن كان المتوضئ ماذا الذي يريد الوضوء كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء، يبقى في هذه الحالة أو خاف تأخر البر أو خاف المرض أو كان مريضا نفسه وهكذا. احتيج إلى معرفته قبلها إذ هو كالآلة لها، فلذلك قدم الكلام عليه فقال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إلى آخره، إلى قوله كالذائب. أخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير أي أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الأشياء، أعني النجسة أو الطاهرة. ولذلك نكر كلمة شيئا، ماشي، يعني هو الشيخ عمم أن يكون المغير نجسا أو طاهرا، يشمل الكلامين، يشمل الأمرين. وشمل قوله الطهارة، قوله الطهارة طهارة الخبث وتحصل الطهارة، طهارة الخبث وهو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، فلا يزول حكم النجاسة على المشهور عن شيء مما ذكره إلا بالماء المطلق. قال نعم أنت استعملت ماء الورد، استعملت ماء الورد وأزلت به النجاسة، نعم هي ذهب عينها، لكن هل أصبحت طاهرة حكما شرعيا من حيث باعتبار الشرع أصبحت طاهرة؟ قال لا، لابد لها من الماء، من الماء المطلق. يعني في خلاف المسألة دي، بعض الأئمة يذهب إلى أنه لو أزالت عين النجاسة أزيلت فقد طهرت حكما وحقيقة، ماشي. قال فلا يزول حكم النجاسة عن المشهور عن شيء مما ذكر إلا بالماء المطلق، وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره. وشمل أيضا طهارة الحدث، ونحن نتحدث عن الحقيقة عن طهارة الحدث، وهي الوضوء والغسل، لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها. إذن ما هو الحدث؟ إذن هو المنع المرتب على الأعضاء كلها، وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل، أو على بعضها وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. يبقى الحدث تعريفه هنا عرفه الشيخ فقال هو المنع المرتب على الأعضاء سواء كلها أو بعضها. فلا يرتفع الحدث في الوجهين إلا بالماء المطلق، ماشي اتفاقا. هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير بشيء من الأشياء. نحن قلناكم أخواننا هناك ماء مطلق وهناك مطلق ماء، صح ولا لا؟ إيه الفرق بينهما؟ لما تقول ماء مطلق ولما تقول مطلق ماء، فأنت إزاي؟ لما تقول مطلق ماء شمل الماء كله، المتغير وغير المتغير، المتغير بالنجس والمتغير بالطاهر، فهمت ازاي؟ والذي ذهب ريحه او ذهب تغير ريحه او لونه، وممكن الماء المطلق ايضا. لكن لما تقول الماء المطلق فكلمة المطلق دي صفة، والصفة مقيدة، فانت هنا قيدت الماء بكونه ماذا؟ مطلقا. لكن لما تقول مطلق ماء يبقى أنت هنا في هذه الحالة أطلقت الماء فيشمل الطاهر والنجس والمشكوك في طهوريته وإلى ما هنالك. فرقوا بين هذه العبارات، وهذه وظيفة طالب العلم. وظيفة طالب العلم يضع النقاط على الحروف ويضع ويهتم بالألفاظ، أما غير طالب العلم فكله في سلة واحدة، كله في سلة واحدة، نعم كله ماشي، نعم. وتلاقيه يا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ومفتي الأنام. طيب قال وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها، إما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت أو بنجس كالبول والخمر، فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان يطرح لنجاسته، ولا في العادات من شرب أو طعام، صح؟ يعني ما تغير اسم تحلت فيه النجاسة، يبقى هذا في هذه الحكمة قال يطرح قولا واحدا، لكن قال لا يستعمل لا في العبادات ولا في العادات، لكن ممكن نستعمله في حاجات أخرى تانية. عندك زريعة تستعمله للزرع، صح ولا لا؟ عندك دواب تستعمله للدواب، صح ولا لا؟ طيب ولا في العادات من شرب أو طعام، لأن حكمه حكم مغيره، ومغيره نجس فهو كذلك نجس أيضا. وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون دون العبادات. ثم استثنى إذا تغير بطاهر، مش عاوزين نجري، لكن عاوزين نتريث حتى نفهم كويس ونمشي بالمسائل واحدة واحدة، فأنت إزاي؟ يعني يبقى الماء يا شباب إذا تغير بنجس فإذنه لا يستعمل لا في العادات ولا في العالم. وإن تغير والتغير المراد به أحد أوصافه من لون أو طعم أو إيه أو ريح يبقى لا يستعمل في العبادات لكن يستعمل في إيه في العادات. يعني مية وقع فيها لبن خير إن شاء الله مش كده ولا لا؟ طيب ما هو أكثر اللبن عم أشربه اليوم كده مش كده ولا لا؟ نعم كما قال الشاعر حتى إذا ما جن الليل اكتبوه البيت ده حلو حتى إذا ما جن الليل واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط حتى إذا ما جن الليل وإيه واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب إيه قط أنت شفت الذئب بحياتك فهمت إزاي قال آه طيب لونه إيه قال لونه أزرق قال كذلك اللبن اللي جابوهنا ضيفونا إياه هو إيه هو أقرب ماذا إلى الإزرقاق منه إلى البياض نعم شفت التعبير العربي والقدرة على تصوير المعاني في قوالب الألفاظ نعم حتى إذا ما جن الليل واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فهمت إزاي يعني يريد أن يقول لك جاءوا لنا بمذق يعني يشبه ماذا لونه يشبه لون الذئب لأنه ليس أبيض صافيا وإنما هو مشوب ماذا بالماء وهذا اسمه المذق هو خلط اللبن بالماء ماشي انتهينا منه وإن تغير بطاهر أنت معنا شباب أم تتابعوا مين اللي ما عنده كتاب لسه من ليس عنده كتاب طيب تجيبوا كتب بكرة طيب جيبوا بكرة كتب إن شاء الله ابحثوا عنها وهاتوا كتب وزي ما قلنا نحن على شرطنا ماشي كل واحد بكرة يفرقين الكتاب بتاعه بس ما يفرقيناش كتاب صاحبه يفرقين كتابه هو فهمت ازاي خلاص ان شاء الله طيب قال وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا كالمتغير بالمغرة والزرنيخ المغرة المحشي قال فيها لغتان مغرة ومغرة بالفتح دون الضم نعم بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء يجري عليهما وحكم عليه بأنه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات معا والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرة ونحوها بأنه مطلق وكذلك المتغير بالطحلب وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز عن المغير المذكور قاله إيه في التوضيح قاله مين نعم في التوضيح ما هو كتاب التوضيح هو كتاب شرح الإمام الشيخ خليل لكتاب جامع الأمهات للإمام ابن الحاجب الإمام ابن الحاجب له كتاب اسمه جامع الأمهات يجمع بين الأصول وبين الفروع جاء الشيخ خليل رحمه الله نعم فشرحه وسماه إيه التوضيح وهو أظنه مطبوع في مجلدات يعني في مجلدات طبع نعم طيب وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا وذلك كالثلج يا سلام شو قال لك وقوله كالذائب تشبيه لإفادة إيه الحكم يعني هو ما جاب لك يا كالذائب كلمة حشو ما جابهاش كلمة حشو كده يعني عشان يعبي بيها البيت نعم فهمت إزاي لا هو جابها في مكانها هو حطها لقصد لبيان حكم إيش الذائب فجاب التشبيه من جهة وبيان حكم الذائب إيه من جهة تانية فأفادنا فائدتان التشبيه وفائدة تانية بيان حكم إيه الذائب من الثلج والماء والبرد وإلى ما هنالك ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا وذلك كالثلج والبرد والجليد الثلج معروف ينزل من السماء كالصوف كالقط صح؟ طيب والبرد ما ينزل من السماء حبات صغيرة حبات ده اسمه الجامد طاي البرد، والجليد هو ما يكون فوق الماء من الصقيع، فوق الماء من الصقيع متجمدا مثل البلور، هذا اسمه ايه؟ اسمه الجليد. نعم، وقد رأيت هذا بأم عيني في بلاد الأردن. نعم، فكنا نخرج إلى صلاة الفجر لكي نتوضأ، فنزيح الجليد عن البحرة الماء ونتوضأ ماذا؟ من باقي الماء. نعم، وحدثنا شيخنا أنه كثر البرد في دمشق حتى جمدت المياه في المواسير، حتى أصبحت المواسير جامدة بمياهها من كثرة البرد. نعم، طيب ماشي. قوله إذن: وسواء ذاب بموضعه أو بغيره، ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده، لكن بموضعه اللي هي نسميها الأرض السبخة، الأرض السبخة، فالأرض السبخة ملح، فإذا ذاب هذا الملح يجوز لنا ماذا؟ أن نتوضأ منه عند السادة، عند سيدنا الإمام مالك. وقد ذكرنا هنا في الأصل، المراد بالأصل الشرح الكبير الذي عناه الشيخ، الشرح الكبير 10 تنبيهات. طيب، طبعا الشيخ أشار إليها هنا حتى نعود إليها في الشرح. هذا الذي بيدك الشرح الكبير؟ طيب كويس، نعم، اشتروه الشرح الكبير، خلوه معكم برضو. طيب، وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. التنبيه الأول: هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب، وهو ظاهر النظم، أو الطهور أعم من المطلق وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب. وعليه فكل مطلق طهور، وليس كل طهور مطلقا، لأن الذي لم يتغير، والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرة، طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا، وهذا قد خالطه غيره. على كل حال، هذا التفصيل يعني لا يضرنا، فهمت ازاي؟ لأنه نحن اتفقنا أنه ما كان مخالطا أو متغيرا بما لا ينفك عنه غالبا فحكمه حكم المطلق، وتجوز به ماذا؟ الطهارة. ماشي؟ طيب، التنبيه الثاني في تقسيم ابن الحاجب المياه إلى 3 أقسام. القسم الأول: المطلق، وهو الذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا. هو قال لك قبل شوية أن ابن الحاجب فرق بين الطهور وبين المطلق. ماشي. القسم الثاني: ما خلط بما ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل، وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. القسم الثالث: ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير، ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير. يعني 3 أقسام من المياه ذكرها الشيخ ابن الحاجم، يشير إليها الشيخ لمن أراد أن يعود إليها في موضعها. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره. التنبيه الرابع في تقييد قول الناظم: وتحصل الطهارة إلى آخره، بغير الاستنجاء. أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء. لما قال وتحصل الطهارة، إنما أراد أن يستثني بها، لا يريد بها الاستنجاء، لا يريد بهذه الطهارة الاستنجاء، وإنما أراد بها الوضوء أو الاغتسال. ماشي، هذه كلها موجودة في الشرح الكبير الموجود. التنبيه الرابع الخامس يا بقى: في شمول قول الناظم بما سلم من التغير، تغير اللون والطعم والريح وما في الريح من الخلاف. مش قال كده في الناظم الشيخ: بشيء سلم، نعم، من التغير بشيء سلم، نعم، يعني سلم بأي شيء من التغير، سواء اللون أو الطعم أو الريح. منين جبناها؟ قال جبناها من العموم، من التغير بشيء، أي بأي شيء ماذا؟ سليمة. طيب، التغير عموما. التنبيه السادس في بيان الطاهرات من الأشياء والنجسة منها، لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتيج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر من النجس، وانجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث عدوا من الطاهرات ما ذكي وجزءه نعم إلا محرم الأكل، أي فلا تعمل فيه الذكاء. يعني كأن الشيخ الله يرحمه في الشرح الكبير توسع توسعا طويلا حتى ذكر مثل هذه الأمور. التنبيه السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة أو مشكوكا فيها. التنبيه الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز منه. التنبيه التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. التنبيه العاشر في ذكر نظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا، فيقولون 8 مسائل هي من باب إزالة النجاسة ويكفي فيها المسح عن الغسل، و8 أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش، و8 أشياء تحمل على الطهارة، و8 تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. فإن تعلق لك غرض بشيء من ذلك فراجعه في الشرح الكبير. يعني إذا أراد بالأصل الذي ذكره هنا، وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات، إذا أراد بالأصل هو الشرح الكبير. طيب، لكن نحن مش هنطول في القراءة، لأنه كما قال الشيخ والعذر له في هذا أنه لو تتبعنا الشرح الكبير فيكون قد خرجنا عن أصل قصد الناظم من نظم هذه المسائل بعبارات مختصرة، فنخرج عن حد الاختصار. طيب، فرائض الوضوء، ننتقل بعد هذا إلى فرائض الوضوء. نقرأ فرائض الوضوء أيضا. طيب، فصل. فرائض الوضوء 7، وهي في عندكم في بعض النسخ فرائض الوضوء في همزة، صح؟ أرى أن الصواب حذفها. فصل. فرائض الوضوء 7، وهي فصل. فرائض الوضوء 7، وهي لكن لو قلت فصل فرائض الوضوء 7، وهي هيحصل فيه كسر للبيت. نعم، نعم، ما فيش همزة، مظبوطة. إذن فصل فرائض الوضوء 7، وهي نعم. فرائض الوضوء 7، وهي تمشي كده. نعم نعم، فرائض الوضوء 7، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين، والمرفقين عما والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. واضح الأبيات؟ طيب ماشي. فصل. قال قوله فصل فرائض الوضوء إلى قوله ظهر، لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة. يبقى نحن انتهينا أخواننا، فهمنا الأبيات الأولى ولا ما فهمناهاش؟ الأبيات أظن واضحة، لا يتكلم عن الطهارة وعن الماء، ما أنه إذا تغير بشيء، إذا سلم من التغير بأي شيء من الأشياء، والتغير لون وطعم وريح، وأفدنا هذه المعاني الثلاثة من قوله التغير، لأنه أطلق التغير فلم يقيده بلون أو طعم أو ريح. نعم، من التغير بشيء سلم، من التغير بشيء سلم. نعم، وقال هذا التغير المغير إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، فإذا تغير بنجس طرح قولا واحدا، وإذا تغير بطاهر إما أن يكون يمكن الانفكاك عنه وإما أن لا يمكن الانفكاك عنه، فإذا كان يمكن الانفكاك عنه فهذا لا يتطهر به وإنما يستعمل في العادات. أما إذا تغير بما لا يمكن الانفكاك عنه يبقى في هذه الحالة يستعمل الماء ماذا؟ في الطهارة وفي كل شيء. ماشي. جئنا بعد هذا إلى فرائض الوضوء. قوله فصل فرائض الوضوء إلى آخره ظهر لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة، شرع في بيان أحكام الطهارة وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرا، فأخبر أن فرائض الوضوء 7. إذن الطهارة الصغرى اللي هي إيه؟ الوضوء 7. نعم أيوة، طهارة من الحدث الأصغر اللي هي الوضوء. قول الدلك 1 عندكم كده 1 على طول بقى 7 1 الدلك. قال في التوضيح وفي الدلك 3 أقوال، المشهور الوجوب، الثاني لابن عبد الحكم نفي وجوبه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فإذا تحقق إيصاله لطول مكثه أجزأه، ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه، ويتدلك مع صب الماء أو بعده على إيه؟ على المشهور. نحن مر معنا المسألتين، أولا الشيخ تكلم على الدلك، وهنا جاء وجعل الدلك ماذا؟ فرضا من فرائض إيه؟ الوضوء. مش عاوزين نقول هو لذاته أو لغيره، المهم نأخذها كده مسلمة أن الدلك فرض من فرائض إيه؟ لكن عاوزين نفهم الدلك. ما هو الدلك؟ يعني الدلك أنا أمسك ليفة وأعمل لإيدي كده؟ قال الدلك هو مجرد إمرار اليد على الغسل على العضو إيش المغسول، إمرار اليد على الغسل على العضو إيه المغسول، لأوصل بحيث يصل الماء ماذا إلى العضو المغسول. طيب هذا الدلك هل يكون مع صب الماء أو بعد صب الماء؟ يعني أنت بصب عليه الماء وأنا أدلك أمسح تحت الحنفية، دلوقتي يتأتى هذا أنك تحت الحنفية وماذا وتدلك، فهذا ممكن، لكن بالأول كيف تفعل؟ وإنما أنت تأخذ الماء هكذا ثم بعد ذلك إيه؟ فإذا القولان ماذا؟ واردان. قال ويتدلك مع صب الماء أو بعده على إيه؟ على المشهور، وكلاهما الأمر فيه ماذا؟ فيه سعة. طيب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه سيدنا عمر رضي الله عنه ليصب عليه الماء، فقال مه يا عمر فإني لا أحب أن يساعدني على وضوء أحد، لم يرضى صلى الله عليه، طبعا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. طيب 2 الفور، ويعتبر عنه ويعبر عنه بالموالاة. قال ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر يريد ولو عمدا، تفريق إيه؟ اليسير الذي لا يؤثر. والمشهور أنه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه. نعم نعم، قال ابن الحاجب والتفريق اليسير إيه مغتفر يريد ولو عمدا، يعني إذا كان إيه إذا كان يسيرا. والمشهور أنه إنما يجب نعم الفور مع الذكر والقدرة، مع الذكر إيه إنما يجب الضمير إيه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا وليس ناسيا، فهمت ازاي؟ لأنه قال مع الذكر إيه والقدرة، شلون مع الذكر؟ الفرق ناسيا أو فرق إيه من أجل عدم القدرة، ازاي؟ عجزا يعني المية خلصت منه المية، أو انقطعت الحنفية ورحت تجيب من المطبخ أو من مكان آخر بتجيب إزازة المية، فيبقى هذا أنت ذاكر لكن لست إيه لست قادرا. قال ولذلك عطف عليه بعد ذلك فقال وإن فرقه ناسيا، فإن فرق وضوءه عامدا، مشكلة ولا لا؟ حيفرع دلوقتي على الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، عامدا مختارا إذا تعمد قطع إيه؟ الوضوء. وحيجي معنا هذا القطع ما معياره؟ الجفاف إيه؟ الأعضاء، جفاف الأعضاء حيجي معنا. طيب وإن فرق ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قربة، فرق إيه؟ ناسيا وليس عامدا، طيب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. إيه بنى ما لم يطل؟ قال انقطع الماء وراح يبحث عن المي، ما لقاش مي بالبيت، نزل تحت راح عند السوبر ماركت عشان يجيب إزازة مي. يبقى هذا حيعمل إيه؟ حيبدأ وضوءه من أول إيه؟ من أول وجديد. بنى يعني يبني على ما فعل. هو انتهى أين انتهى؟ من غسل يديه؟ إذن غسل وجهه، إذن حين يصل بالماء يستأنف، يبني على ما إيه؟ مش يستأنف، يبني على ما فعل. هو غسل وشه، يبدأ بعدين إيه؟ اليدين، وهكذا يكمل يعني. طيب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. إيه الأعضاء المعتدلة؟ قال في واحد عنده حرارة كثير، صح ولا لا؟ وفي عنده واحد عنده برودة في جسمه، وفي واحد معتدل. إذن في الحالة إيه الطبيعي؟ لو كنت أنت تتوضأ في عند في الحر، تتوضأ في الحر وتحت الشمس، يبقى زي ما تتوضأ في الفيء أو في اليوم البارد؟ لا، يبقى يختلف، لأن الجفاف هنا بسرعة والجفاف هنا ماذا؟ متراخي. نحن نريد ماذا؟ الاعتدال، وهذا يعرف بالعرف والاستعمال. يبقى الفور، والتفريق اليسير مغتفر يريد ولو عمدا. ايه التفريق اليسير يا شباب؟ انت عمال تتوضا وجاء اخوك او ابنك يدق الباب عشان تفتح له الباب، فرحت قريت وفتحت له الباب ورجعت تاني. فهمت ازاي؟ مش عمد ولا لا؟ هذا مش عمد. طيب هذا عمد، وذاك الشيخ ابن الحاجب قال لك ايه؟ هذا مغتفر، كتر خيره، ريحنا يعني. فهمت ازاي؟ بعدين قال والمشهور انه في المذهب انه انما يجب الفور ايه مع الذكر والقدرة، يعني وجوب الفورية هذه انما، ده كلام جديد، ها كلام ايه جديد. والمشهور انه انما يجب مع الذكر، الفورية انما تجب ايه مع الذكر والقدرة. انت ذاكر لكن ما عندكش قدرة، انت قادر لكن انت ناسي، يبقى في تفصيل. قال فإن فرق وضوءه عامدا مختارا، يبقى في ذكر، ما فيش في ذكر هنا، ابتدأ وضوءه مطلقا، صح ماشي. وإن فرق ناسيا بنى على ما فعل بنية طال أو قربة. طالما فرق إيه؟ ناسيا. يبقى لو فرق متعمدا شو الحكم يا شباب؟ لو فرق متعمدا وضوءه، يبقى ما نقولش انتقض، وإنما نقول يستأنف من أول إيه؟ يبتدئ وضوءه من أول وجديد. طيب نعم، لا لا، التفريق اليسير ده هذا متفق عليه، هذا لا خلاف فيه، لأنه ماذا؟ يسير. واليسير لا عبرة به، العبرة إيش؟ للغالب. العبرة إيه؟ للغالب. يعني أنا ما جفش العضو، لسه عم اغسل وشي، فأنت إزاي؟ واحد ابني دق الباب فروحت افتح له، فأنت إزاي؟ ما زال الذكر موجود والقدرة موجودة، غاية الأمر أنه تفريق يسير. فهمت ازاي؟ ولكن دي قاعدة عم يقول لك المشهور دلوقتي، بقى جاب القاعدة في المسألة. قال يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا يبقى ايه يا شباب؟ استأنف. وإن فرقه ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قربة، يبني على ما فعل وعلى ما تقدم طال أو قربة. طيب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطول. يبقى نحن هالمكلف ده المحيط وضى تساهلنا معه في حالة إيه؟ في حالة النسيان وفي حالة إيه؟ العجز. قلنا في حالة العمد عاملناه بضد إيه؟ بضد فعله. لما فرق عامدا غير عاجز، فهمت إزاي؟ عامدا متعمدا مو عاجز، ده عامد ولا هو ناسي ولا هو إيه؟ عاجز، يبقى أنه له يستأنف. ماشي يا شباب؟ لكن لك طبعا هذا العمد تفريق طويل، أما لو تفريق يسير مرة معنا كلام ابن الحاجب أنه مغتفر فيه. ماشي. وإن فرق ناسيا البنى مطلقا، يعني بنية طال أو إيه أو قرب. نعم، قرب في التفريق أو إيه أو طال التفريق. وإن فرق عاجزا بنى إيه؟ بنى ما لم يطل. طيب ليه؟ لأنه الناس ده مرفوع عنه القلم بنص الشارع، الناس مرفوع عنه القلم بنص إيه؟ والعاجز لا هو عاجز لكنه ذاكر إيه؟ فعملناه بالحال الوسط فقلنا له إن لم يطل يبني وإن طال إيه؟ يستأنف من أول وجديد وشبهناها بمن ليس عنده ماء فلم يجد في بيته ماء حتى اضطر إلى أن يذهب ويشتري الماء ماذا من المحلات. نعم جاء وسطا. نعم والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان في الزمان المعتدل ثلاثة، يبقى الأولى الدلك، الفور يبقى النية، والكلام فيها اتباعا للناظم من ثلاثة أوجه. طيب الوجه الأول أنها من فرائض الوضوء لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب وقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات، وروي عن مالك عدم وجوبها، روي عن مالك عدم إيه؟ عدم وجوبها. طيب الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه. يبقى الشيخ قال لك نحن حنتكلم عن نية من ثلاثة أوجه، والثلاثة أوجه دي أخذناها من كلام الناظم، فور دلك وفور نية إيه؟ في بدئه، صح ولا لا؟ نية في بدئه. يبقى لما قال نية أراد بها أنها فرض من فرائض، ده الوجه الأول. الوجه الثاني أتكلم عن محل النية، مش كده ولا لا؟ يبقى في بدء الوضوء. طيب الوجه الثالث حيتكلم عنه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، يبقى ما ينوي به المنوي به بهذه النية. ماشي. إذا تكلم عن النية في النظم هنا من ثلاثة أوجه. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه، والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا. هل اسمها إيه؟ قيل. نعم إشمام. نعم وقيل. وقيل يا أرض بلعي ما أكي. طيب وقيل عند غسل اليدين أولا. قال الشيخ خليل والظاهر هو القول الثاني. القول إيه؟ نعم يعني ترى في ابتداء الوضوء ولا أن محلها عند غسل الوجه. طيب وقيل عند غسل اليدين، يبقى عندنا كم قول هنا؟ نعم أصبح عندنا ثلاثة هنا، مش كده؟ لما قلنا في ابتداء الوضوء يعني عند غسل اليدين، والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذا هو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا، يبقى هو ده المقصود. طيب خليل والظاهر هو القول الثاني، وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. يعني هو ينوي بأول العمل، مش حط الوعاء عشان يتوضى منه أو وقف قدام المغسلة وهو عم يغسل يديه. إيديك دول ممكن تغسلهم لإيه؟ ممكن تغسلهم للنظافة، ممكن تغسلهم من الأكل، صح ولا لا؟ وممكن تغسلهم للوضوء. فأنت في أثناء الوضوء أول عمل تقوم به عند في أعمال الوضوء مش هتغسل يديك أولا؟ قال تنوي ماذا؟ الوضوء. قال وتسحب هذه النية، ظل متذكر لهذه النية معاك إلى أول غسل إيه؟ الوجه. يعني تنسحب النية ماذا؟ من غسل اليدين إلى غسل الوجه، لأنه ممكن أنت نويت الوضوء، أنت رايح فين؟ رايح أتوضى، ماشي، لكن وأنت أثناء الوضوء ياه قصص وسير وحكايات ورحنا وجينا وتكلمنا مع نفسينا، فهمت إزاي؟ إيه حكم الوضوء؟ قال لا صحيح، النية موجودة، النية إيه؟ موجودة. لو واحد سألك بتعمل إيه؟ هتقول له إيه؟ هتقول له أنا بتوضى، يبقى النية موجود. لكن الشيخ يقول لك لا، خليك ذاكر لهذه النية مستحضرا لها غسل اليدين مع إلى غسل الوجه حتى تكون ماذا؟ قد ابتدأت فعلا بالنية في أول الوضوء كما قال الناظم. يعني يبقى ابتداء الوضوء ده يشمل أمرين، يشمل أن تبدأ النية في أول غسل اليدين، مش قال في بدئه، يعني في بدئه هذا تشمل أمرين، تشمل غسل اليدين وتشمل غسل الوجه. فإما أن نفسرها بغسل اليدين لأنه أول عضو نقوم به، وإما أن نفسرها بغسل الوجه لأنه أول فرض نأتي به. ماشي يا شباب؟ طيب قل يا نبي. إذا نسيت يعني أنك يعني إذا لم تستصحب النية بعد غسل الوجه هذا يضر؟ لا يضر، لا يضر، لأنه لا يشترط في اصحاب النية. المهم هو النية محلها القلب. فلو أنك سئلت على حين غرة، حين غفلة، أنت بتعمل إيه؟ هتقول بتوضى زي ما أنت شايف على طول. يبقى إذن لم تأتي بعمل مناف لهذه النية. الوجه الثالث تنوي بها وإليها أشار بقوله ولينوي رفع حدث البيت، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض البيت. فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث عن الأعضاء، والحدث المنع المترتب على الأعضاء كما مر، صح ولا لا؟ المنع المترتب على الأعضاء، وقلنا هذا المنع إما أن يكون على الأعضاء كلها أو على إيش؟ بعض الأعضاء. فإن كان على الأعضاء كلها يبقى إيه؟ في هذه الحالة اسمه الغسل، صح ولا لا؟ اسمه الجنابة، ويجب فيها إيش؟ الغسل. وإن كان المنع عن بعض الأعضاء، فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ نسميه ماذا؟ الوضوء. طيب، وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج منه الوضوء للتشديد. خلينا نعيد هالكلمة دي. قال فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، والحدث المنع المترتب على الأعضاء كما مر، وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه. ماشي، مش إنه كده ولا ينوي ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث، وإما أداء الوضوء، وإما أن ينوي أداء الوضوء، فشكلها أداء. وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج منه الوضوء للتشديد. هو أن ينوي أحد المنوي به رفع الحدث أو أداء الوضوء الفرض أو حاجة أخرى ثالثة حيجي مع استباحة الصلاة. قال فينوي به فيخرج بهذه النية أداء الوضوء المفترض عليه، يخرج عنه يحترز به يعني عن الوضوء للتشديد، ويدخل في الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة، وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه. مش كده ولا لا؟ وهذا من المواضع التي يكون فيها ماذا؟ النفل أكثر ثوابا من الفرض. فهمت إزاي؟ في ثلاث أشياء ذكرها في الشيخ ابن حمدون في الحاشية هناك، أنه ثلاثة أشياء يكون فيها النفل أكثر ثوابا أثوب من الفرض، اللي هو أن تتوضأ وضوءا نفلا قبل أذان الصلاة، ورد السلام. فهمت إزاي؟ يكون ماذا؟ حكمه واجب أكثر ماذا من إلقائه. نعم، والرد واجب. والثالثة وإبراء المعسر، أن تبري المعسر أفضل من إيش؟ من أن تنظره، أن تبرئه أحسن من إيه؟ من أن تنظره. طيب، لأنه فرض لها كالفريضة، وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه، وإما استباحة ما كان ممنوعا عنه كالصلاة والطواف ومسح المصحف ونحو ذلك، فأيهما نوى كفاه. قوله أو مفترض معطوفا على رفع الاستباحة، عطف على رفع أيضا. وقد ذكرنا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال، وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها. وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها ما يتعلق بالنية. رابع الفرائض غسل الوجه، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، فيدخل ماذا؟ موضع الغمم، ولا يدخل موضع الصلع. ماشي يا شباب؟ واضحة؟ نعيدها تاني. غسل الوجه الفرض الرابع، حده طولا من منبت الشعر المعتاد، من هنا منبت الشعر إلى منتهى إيه؟ الذقن، فيدخل موضع الغمم. من هو الأغم؟ الغم الذي نزل شعره عن إلى جبهته، عن منتصف ماذا؟ جبهته. يعني هذه خلقة إلهية، لكن بعض الناس يعتبرون أن الغم يعني دليل على البلادة، فهمت إزاي؟ وعلى الجبن، وأن الصلع دليل على الذكاء والفطنة. لكن هل لهم في ذلك سند؟ يعني لا أظن لهم في ذلك سند، مش كده ولا لا؟ نعم. طيب، ولا يدخل موضع الصلع. طيب الصلع لو واحد شعره أصلع إلى هنا، صعله شعره ماذا؟ إلى منتصف ماذا؟ رأسه. هل نقول وجهه قد امتد إلى الوراء؟ لا، إنما نريد بماذا؟ من أول مبدأ شعر الرأس المعتاد، أي المعتاد. طيب، قال وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإلى حده عرضا أشار بقوله والفرض عما مجمع الأذنين، ويجب تخليل شعر الوجه دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدبة. وعلى ذلك نبه بقوله وشعر، نعم وشعر وجه، مش كده؟ إذا من تحته الجلد إيه؟ ظهر. وفهم منه أنه لا يجب تخليل كثيفه، وهو ما لا يظهر الجلد من تحته، وهو كذلك في الوضوء، مش كده ولا لا؟ يعني لو واحد طول لحيته زيادة أوي أوي أوي، فهمت إزاي؟ وبيطولها أوي أوي مش عارف ليه، يعني بتلاقي واحد طويل قد كده منزلها قد كده، طيب ليه؟ واحد قال له للتاني أنا يعني متحير لك، لما تيجي تنام بتحطها تحت البطانية وتطلعها فوق البطانية، فهمت إزاي؟ فلما جاء ينام بالليل، فهمت إزاي؟ تحير، فشافه من بكرة قال له تعرف كلامك أنت حيرتني، أنا كنت بالأول مش حامل همها، فهمت إزاي؟ أنت لما جيت حيرتني، فهمت إزاي؟ كان سيدنا ابن عمر، وهكذا رأينا أشياخنا رضي الله عنهم، يعني يحذفون ويقصون ما زاد عن القبضة، ما زاد ماذا؟ عن القبضة يأخذونهم، فهمت إزاي؟ فلكن بعض الناس بتلاقيهم يعني بيطولوا كده كده كده طويلة، يقول لك فلان يا أخي إيمانه قوي، إيمانه قوي ليه؟ لحياته طويلة قوي قوي. لا يا حبيبي ما لهاش علاقة، دي سنة يا شباب، دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن اليوم في زمان حذاري من هذا، حذاري من هذا، يعني أصبح الناس يهتمون بالمظاهر ويتركون ماذا؟ الأصول، ويتركون لب الإسلام. الإسلام معاملة وأخلاق وقيم وصدق، نعم، وعلم وفهم وتحقيق ونفع للآخرين، فهمت إزاي؟ تعلم، نعم. لكن نقول من جاء بالسنة، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول سنة يا أخوان، لكن هي لم تصبح فرضا، فهمت إزاي؟ وحدهم حتى تجرأ على أحد العلماء، نعم، وهو في أثناء المحاضرة عالم جليل من علماء الأمة مشهور جدا، تجرأ عليه وذهب إليه وقال الشيخ، وكان الشيخ خفيف اللحية، فقال له كيف تلقى ربك بهذه اللحية يعني الخفيفة؟ فأجابه الشيخ قال له ألقاه بقلب سليم، ألقاه إيه؟ بقلب سليم، بكل هدوء. والله الشاب ده رجع وقعد في مكانه في الندوة، وبعدين راجع كلمة الشيخ لقاها فعلا كلمة، وبقى يبكي يبكي ويعيط ويعيط بكاء مريرا من كلمة الشيخ، ورجع واعتذر إلى الشيخ وقال له أنا آسف، أنا إيه؟ أنا آسف. فالمسألة فيها إيه؟ فيها سعة، المسألة فيها إيه؟ فيها سعة. لكن أنا لا أقول طالب علم أزهري، فهمت إزاي؟ يحلق لحيته، لا أقول هذا. طالب علم هو أولى الناس بأن يلتزم إيه؟ السنة النبوية، فهمت إزاي؟ لكن كل شيء إذا جاوز حده انقلب إيه؟ انقلب بضده، ماشي يا شباب؟ نعم. وبعضهم لا يحلق موضع الخدين، قلت لأحدهم الأساتذة الأجلاء مولانا هذه خدين في الكلية، فأنت إزاي؟ قلت له دي خدين مش لحية دي، فقال لي ما قارب الشيء أخذ حكمه، قلت له ولو أدى إلى مثلة، ولو أدى إلى المثلة، يعني ولو أصبح وجه المسلم مشوها، فسكت، فأنت إزاي؟ واستصوب هذا الاعتراض المشايخ اللي كانوا قاعدين، الدكاترة اللي كانوا قاعدين، قالوا كلامك مزبوط، يعني بشرط أن لا يؤدي إلى إيه؟ أما أن يكون خده كله مليء بالشعر ما ينفعش. لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ نعود إلى فرائض الوضوء، لكن هذه أشياء يعني إشارات انتبهوا منها حتى لا تأثر نحن ماذا بما تفعله العامة. العلم علم يا أخواننا. كنا مرة في مطار القاهرة ننتظر أحد الأشياخ الأجلة، فمر أحد الدعاء، فأحد المشايخ الأفاضل عاوز يركض على الداعية ده ويسلم عليه. قلت له رايح فين يا مولانا؟ قال لي أسلم على فلان. قلت له من فلان هذا؟ حتى أنت برضو عاوز تغرره وتنفخ فيه برضو؟ ألا يكفيه النفخ والغرور اللي عم يصيبهم من وراء القنوات الفضائية دي؟ قال لي والله كلامك مظبوط. قلت له أنت عالم، هو لازم يجي يسلم عليك، فحذاري، لأنه الإعلام والإشهار والظهور قد يخلط الأوراق وقد يغير المعايير. العلم علم، فلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة وعلى رأسنا وعلى دماغنا من فوق، فأنت إزاي؟ لكن لأننا لا نعطيها أكثر من كونها إيه؟ سنة، هي سنة، ولكن بعض الناس يريدون أن يصبغوا على أنفسهم ماذا؟ مكانة في المجتمع، فيتظاهرون بين الناس بالمظاهر الإسلامية حتى ينادوه يا شيخ فلان. أوع إذا ما ناديت يا شيخ فلان، لو ما ناديته يا شيخ فلان يزعل. أحد المشايخ الأجلة هندي قالهم لجماعة التبليغ في باريس زمانه، قالهم يا مشايخ باريس، أنتم كل من خرج 3 أيام في سبيل الله تنادوه يا شيخ فلان، فمين اللي حيعلم المشايخ؟ مين اللي حيعلم إيه؟ المشايخ. ده بقيتوا مشايخ كلكم، كل من خرج 3 أيام في سبيل الله بقى شيخ، مين اللي حيعلمه الشيخ؟ فهمت إزاي؟ أنا حبيت هذه الومضات يا أخوانا عشان تنتبهوا وتضعوا النقاط على إيه؟ على الحروف. ننتبه، العلم علم في تخصص، التدين لمن شاء، التدين إيه؟ لمن شاء. أما أن تناديه يا شيخ فلان فهذا أسبق تخصص، والتخصص لابد من الجلوس على الركب، ولابد من التعلم وأخذ العلم عن أفواه إيه؟ العارفين. واضح يا أخواننا الكلام ده؟ عشان نكمل سريعا، 5 غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور، وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم، وقيل لا يجب غسل المرفقين، ويجب وقيل لا يجب. الشيخ عم يقول لك بعض الأقوال الضعيفة، فهمت إزاي؟ عشان تحطها في بالك، في من قال هذا، حتى ما حدش يجي يقول له أيوة في من قال هذا، لكن الأحوط ما هو؟ الأحوط إيه؟ والمعتمد هو ما قال الشيخ، والمرفقين إيه؟ عم، والمرفقين عم. وقيل لا يجب غسل المرفقين، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله خلل أصابع اليدين، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحبابه، وقيل إيه؟ لما قال خلل أصابع اليدين، لو أراد الاستحباب لعمم اليدين. لماذا؟ لأنه يستحب تخليل أصابع القدمين استحبابا، متفق عليه، بينما خص الأصابع اليدين ليؤكد ماذا؟ الوجوب. ليه؟ قال لأنه في فرق بين أصابع اليدين وفي أصابع الرجلين. أصابع اليدين نعم سهل عليك ماذا أن تخللهما، صح ولا لا؟ بكل يسر بكل مرونة. بينما أصابع الرجلين يحتاج ماذا؟ إلى عناء، والتصاقهما يشبهان كأنه ماذا؟ من جملة ماذا؟ القدم. طيب، كما نبه بقوله خلل أصابع اليدين، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحبابه. الضمير يعود على ماذا؟ استحبابه، على التخليل. برافو عليكم. من أهم ما ينبغي تعلمه طالب العلم هو إعادة الضمائر، هو إعادة إيه؟ الضمائر. هذا من أهم ما يتعلمه طالب العلم حتى يعرف الضمير على ماذا يعود. نعم. طيب، 6 مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة، ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء، ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر. ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه، وآخره ما تحوزه الجمجمة، يعني إلى آخر الجمجمة، وقيل آخره منبت القفا المعتاد. طيب، فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. وقال ابن مسلمة يجزئ الثلثان، وقال أبو الفرج الثلث، وقال أشهب يجزئ مسح الناصية. هذه كلها أقوال، لكن المذهب هو مسح جميع الرأس، المذهب مسح جميع الرأس. وهذه الأقوال الأخرى تفيدنا في بعض المسائل الخلافية، تفيدنا في المسائل الخلافية حين نريد أن ننتقل من المذهب إلى مذهب آخر، فهمت إزاي؟ من أجل رفع الخلاف، من أجل ماذا؟ الخروج من الخلاف سنة سنة الأحناف، ملة أبيكم إبراهيم حنيفا، فمراعاة الخلاف. فبدل أن نقول نحن أخذنا بمذهب أبي حنيفة، نقول له أنت، بدل أن نقول أنت أخذت بمذهب أبي حنيفة مسحت ربع الرأس وحكمنا بصحة صلاته مثلا، فأنت إزاي؟ لا نقول أنت أخذت بمذهب أشهب، نفتيه بمذهب أشهب، لأن لهذا القول ماذا؟ وجود عندنا في مذهبنا. طيب، سابع، غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين على المشهور. يبقى نحن أهل السنة والجماعة عندنا من خصائص أهل السنة غسل غسل الرجلين في الوضوء، من خصائص أهل السنة غسل الرجلين في الوضوء، نعم، اتفاقا مع الكعبين على المشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، نعم. والأعقاب هي مؤخرة القدم، هي مؤخر القدم. وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عما والكعبين، والمرفقين عما والكعبين. وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور. وقيل يجب، لما فرق بالعكس؟ لأنه ليسر التخليل في اليدين ماذا، ولشدة ماذا التخليل في القدمين. لماذا؟ لأن القدمين تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى عناية حتى تخلل أصابع القدمين، بينما أصابع اليدين لا يحتاج ماذا إلى كثير عناء. فلذلك قال في اليدين بالوجوب في التخليل، وقال في الرجلين ماذا بالاستحباب، وهو موقف حسن. بسن نقف هنا اليوم، نعم، ولذلك نحن ماشيين بالراحة شوية شوية، فلذلك احفظوا هذا المتن، احفظوا متن ابن عاشر فصاحبه من أولياء الله، صاحب هذا المتن من أهل الله الصالحين، نعم. لا يخلل أصابع ماذا؟ اليدين. هل وصل الماء أو لم يصل؟ فعلى القول بالوجوب لم يصح، إذا وصل أو لم يصل، فإن لم يصل على القول بالوجوب يبقى لم يصح وضوءه، وعلى القول بالاستحباب صح وضوءه، أما إذا وصل خلاص انتهى الموضوع. إيصال الماء، لأنه عشان يطمئن إلى وصول الماء إلى فراغ بين الأصابع، فإذا اطمأن إلى وصول الماء، لكن الأفضل أن يأتي به، الأفضل أن يأتي به، نعم. طيب، نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين. قولوا جميعا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة.